الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا وتركوك صائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن والله خير الرازقين. يا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأما ثمود فأغلقوا بالطاغية وأما عاد فأغلقوا بريح صرصر عاتية فأما ثمود فأغلقوا بالطاغية وأما عاد فأغلقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم

ما أغنى عني مالي فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ولا يحض على طعام المسكين بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.